Huh? كاين ابيات نشرحوها ولا شرحنا ابيات؟ شرحنا الابيات، وين توقفنا؟ اخر باب الثالث. ايوه، لما راى طالبوه كسى حلمه. طيب لما راى طالبوه ربناه. ايوه تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه لألفية بن مالك، وقوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد. أيوة، هذه في مسألة ماذا؟ في مسألة وشذ نحو زان نوره الشجر، أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نعم، هذه مسألة ممنوعة عند جمهور البصريين من النحاة، وتأولوا ما جاء نحوه. أيوة، أعرب كسى. كسى في الماضي مبني على السكون. أيوة، يتعدى إلى مفعولين. أيوة، حلمه حلم، ليس أصلهما مبتدأ وخبر. إيه، ليس أصلهما مبتدأ وخبر. نعم، قال حلمه حلم فاعل مرفوع بترفع الضمة وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. كسى حلمه، حلمه ليس بالعرب فاعل. أيوة، ذا للتنبيه مبني على السكون. حلمه كسى حلمه ذا الحلم، ذا للتنبيه. كيف ذا للتنبيه؟ الهاء هو للتنبيه، يكون هاء. هذا اسم إشارة. هذا اسم إشارة. نعم، مفعول به. في محل نصب مفعول به. هو مضاف. مضاف الحلم مضاف إليه. يكفي. نعم، بعده. أثوابه. أثواب مفعول به. الثاني. هو مضاف. مضاف. سؤددين. سؤددين مضاف. بعده. ورقة. الواو. نعم، الواو. صح، حاط. رقى. رقى في الماضي مبني على الفتح. نداه فاعله، ذا اسم إشارة. ندى فاعل مضاف الهاء مضاف إليه. ولقى ندى ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهو مضاف، وندى مضاف إليه. بس بعد. نعم، في أشتر ذرة. ذرة ذرة في الماضي فعل الماضي. في حرف جر. وذرة اسم مجرور. اسم مجرور. ايوه، على جره كسر مقدر على الالف. ومضاف. مضاف ومضاف ومجدي مضاف اليه. بس. نعم، الشاهد كسى حلمه. حلمه الهاء يعود على من؟ على ذا الحلم، فهذا ضمير مضاف، الضمير يعود على المتاخر لفظا ورتبة. زيد واصل. قال وقوله ولو أن مجد أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. أيوة، ولو الواو الواو الواو الواو ولو أيوة ولو هنا شرطية. لو أن مجدا. أيوة، أن نعم. أن حرف نصب مجد اسم أن اسم أن منصوب. أيوة، أخلد فعل ماضي. طيب، الفاعل هو تنسيته هو هنا ظهر مفعول به لأخلد. أيوة، والجملة الفعلية في خبر أن واحدة نشوف. ولو أن مجد أخلد الظهر واحدا. الظهر ليس مفعولا به، ضرب زمان. مفعول فيه ضرب زمان واحدا هو المفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن. ها؟ رفع خبر أن. زيد بعده. من الناس جرى مجرور متعلق بأخلد. صحيح، أبقى في الماضي والفعل ضمير مستتر أبقى في الماضي. طيب، هنا متعلق قلت بماذا؟ من الناس ولو أن مجدا إيه ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس واحدا نكرة ولا لا؟ فماذا يكون بعده من الناس دار مجرور؟ صفة يكون صفة نعت لواحد يكون نعتا لواحد شيخ ليه تتلقب بالواحدة؟ ها؟ ما زال مزاح الناس من الناس تعرف بمحذوف نعت لواحد أبقى أبقى في الماضي مجده مجده مجده في فاعل مفعول وهو المضاف والهاء ومن متصف مجده في محل جر مضاف إليه الدهر ظرف ظرف زمان مطعمة مفعول هذا هو نعم والشاهد من الناس أبقى مجده الدهر الهاء هنا يعود على مطعم فعاد على متأخر لفظا ورتبة نعم بعده قال وقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل نعم بعده جزى في الماضي ربه إيه؟ عن جاء ومجر متعلق بجزا عدي مفعول به ليه؟ ابن صفة لعدي وهو مضاف حاتم مضاف إليه ابن حاتم يعرب عطف بيان أو بدل ابن عطف بيان أو بدل واضح؟ عدي ابن حاتم لأنه لو كان مضاف يعني يكون مكسور عدي ابن حاتم يصح إعرابه بعض بيان أو بدل أو نعت صح حتى يعرب نعت يعني صيف نعم مفعول أيوه جزاء بعده جزاء مفعول مطلق ايوه جزاء جزاء ايوه هو مضاف هو مضاف الكلاب مضاف اليه عاويا يصيغ لمن الكلاب ايوه مجروره يعني ايوه هو الحال صحيح قد حرف تحقيق جيد فعل فعل فعل ماضي فعل اصواه فعل مبني على الفتح والفعل مفسد الجواز تقديره يعود على من؟ الله. على الله سبحانه وتعالى سكن الفعل من أجل الوقف واضح؟ نعم وقبله ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا لو أن هذه شرطية بحسب ما قبلها وجواب الشرط أبقى لا محل الآن يا رب نعم زيد قال وقوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سن مار سن مار جزاء قال جزاء سن مار تعرفون جزاء سن مار لا تعرفون من يعرفون آه بنى يعني بيتا ها بنى بيتا لبعض الملوك هو هاي حاليا ثم رماه منه مالك اراد ان يبني بيتا لم لا يماثله غيره فجاء باحسن البناء لما شيد له قصرا جميلا عظيما صعد معه فوق حتى وصل الى اعلى شيء رمى فمات حتى لا يبني لغيره مثله يبقى هو شيخ وقيل انه يعني اعطاه مالا كثيرا فقال البناء يعني لو كنت اعلم انك ستعطيني هذا المال لبنيت افضل من هذا قال فلماذا لم تبنيه يعني افضل من هذا رماه نعم جزاء سليم الله أعرف نعم جزى في الماضي أخبرنا كلها أيوة. يعني مبني على الفتح المقدر على الألف. بنو فاعل. علامة الرفع. نقول دائما باب تقعيد قواعد الإعراب دائما ترجع إلى أصل الأداة الرومية التي أخذناها. احنا قلنا فاعل. الفاعل كيف يقول؟ مرفوع. هذه واحدة فاعل مرفوع. ما هي علامة الرفع؟ الضمة والواو والألف وثبوت النون. ثبوت النون في أفعال خمسة إذا لا دخل لها. الضمة غير موجودة. إيش باقي؟ الألف موجود؟ غير موجود. إيش باقي؟ الواو لا محالة. إذا ما رفعت رفع الواو. أنا قلت لكم كم مرة في كل مرة أدرس الآية الرومية أقول مقدمتها الأولى هذه التي فيها علامات الرفع وقبل أن ندخل إلى غاية باب المرفوعات وهلم جرة. هذه يعني أصل معتمد يحتاج أن يضبط جيدا. فهذا ملحق بأسماء بالأفعال بالجمع ذكر سالم. نعم. أيوة وهو مضاف لها. أيوة مبني على الضم في محل جر. أيوة جزى بنوه أبا أبا مفعول به والمفعول منصوب وعلامة النصب أبا نفس الشيء. علامة النصب خمسة فتحة والألف والياء حذف والياء والكسرة وحذف النون. حذف النون في الأفعال الياء والكسرة. الياء في المثنى والجمع ذكر السالم والكسرة في الجمع السالم. الفتحة في المفرد جمع التكسير في المضارع للتصريف آخر شيء. قال ألف في الأسماء الخمسة. أسماء الخمسة فأبا من أسماء الخمسة فعن تصبي الألف وهو مضاف الغيلاني مضاف إليه مجرور مجرور الكسر. نعم نعم. عن كبري جار ومجرور متعلق بجزء. طيب أبا الغيلان عن كبري وهنا أبا الغيلان معرفة. ها جزى بنوه أبا الغيلان عن كبري يسحن يعرب حال. ها من أبا الغيلان حال كبري أو يقال متعلق بجزى. نعم وهو عاطفة. عاطفة نعم. اسم حسني معطوف على كبر ومجرور صح. اسم الفعل مضاف مضاف إليه. ومضاف فعل مضاف إليه. كاف التشبيه. أيوة بمعنى مثل. والماء مصدرية. أيوة لا ليس مصدرية. هنا كما يجزى موصولة. يصح مصدرية يصح موصولة. يصح مصدرية يعني وحسن فعل كجزاء سين مارو أو كالذي يجزى به سين مارو. ما إذا عرفت اسم موصول فكان الذي أو موصولة يعني مصدر أو مصدرية فمع الفعل. طيب الكاف للتشبيه بمعنى مثل يجزى ف وما مصدرية يجزى المضارع. إيه مبني المجهول. أيوة بمعنى يسمى فاعله. نعم نائب فاعل. نائب فاعل تمام. أيوة اقرأ. فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة وذلك نحو ضرب بعلها صاحب هند. وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا والحق فيها المنع. نعم المنع أن يرجع على متقدم متأخر لفظا ورتبة. ذكر أيضا من الشواهد وما نفعت أعماله المرأة غازية جزاء عليها من سوى له الأمر من له الأمر. قالوا وما نفعت أعماله المرأة غازية. وما نفعت أعماله المرأة غازية. ها عندك راجية. عندنا غازية جزاء عليها من سوى من له الأمر. ها من ها من سوى من سوى راجيا. وما نفعت أعماله المرأة راجية أو غازية جزاء عليه من سوى من له الأمر. من سوى من له الأمر. نعم. كذلك البيت جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر، فهذا عود الضمير على متأخر لفظا متقدم رتبة. جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. جاء الخلافة. جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. طيب، هناك مواضع. الأصل قلنا في الضمير عوده على المتقدم على المتأخر لفظا رتبة، الأصل فيه المنع، لكن من أجازه ذكر أجاز أبو عبد الله الطوال الكوفيين أبو فتح الجني، وذكروا هذه الشواهد. قال هنا: فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة، كمثل ضرب بعلها صاحب هند، فالهاء يعود على من؟ بعلها على هند. واضح؟ يعني كما يمتنع أن يعود على المتقدم تأخر لفظة ورتبة، فيعود على الضمير المتصل به أو المضاف إليه. هناك مسائل أخرى أو مواضع أخرى يعود فيها الضمير على متأخر رتبة ولفظة، ومنها في باب نعمة وبئس. في باب نعمة وبئس، تقول نعمة رجلا زيد، نعمة رجلا زيد، فنعمة كيف يعرفها؟ نعم. ورجلا وزيد هنا إعرابات، منهم من يعرب على أساس أن المبتدأ محذوف أو الخبر محذوف، فيجعل رجلا المخصوص بالمدح أو بالذم مبتدأ لخبر محذوف، مبتدأ لخبر محذوف، يعني نعم رجلا زيد ها نعمة فعل جامد والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو رجلا تمييز وزيد خبر لمبتدأ محذوف التقدير هو زيد هو زيد أو مبتدأ لخبر محذوف نعم رجلا يكون مخصوص زيد مبتدأ وخبره محذوف نعم رجلا زيد زيد ما ممدوح أو نحو ذلك فالضمير هنا المحذوف هو يعود على من؟ على زيد ومتأخر لفظا ورتبة أو على أن نعم الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على زيد نعم هو رجلا واضح؟ الذي يعود على زيد فيكون عوده على المتأخر لفظا ورتبة الحالة الأخرى هذه تتضح في باب التنازع أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما المعمل ثانيهما التنازع معروف التنازع خصام على الشيء فأحيانا يتنازع العاملان معمولا واحد وأحيانا يتنازع المعمولان عاملا واحد طيب والقمر قدرناه منازلا قدرنا فعل فاعل والهاء مفعول به طيب والقمر ما الذي عمل في القمر فعندنا القمر وعندنا الهاء كل يطلب قدر عاملا ولا لا فهما معمولان يتنازعان على عامل واحد فهنا تنازعه عامل واحد وقد يكون العكس عاملان يتنازعان معمولا فقد يكون معمولان يتنازعان على العامل وقد يكون عاملان يتنازعان معمولا واحدا أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما نحو جفوني ولم أجف الأخلاء جفوني ولم أجف الأخلاء جفوني ولم أجف الأخلاء فالأخلاء معمول ولا لا الأخلاء معمول وقد تنازعه من جفوني وأجف جفوني ولم أجف عاملا ها يعني شيخنا هنا فهنا الأخلاء إذا أعملناه للمعمول للعامل الأول يكون مرفوعا جفوني الأخلاء صح على لغة كلوني براجة طيب وإذا أعملناه للعامل الثاني ولم أجف أخلاء فعندنا هذا معمول تنازعه عاملان هذا وهذا فأيهما نعمل ها هل نعمل نعمله للأول ولا الثاني يجوز هذا يجوز هذا كما سيأتي في باب التنازع كما سيأتي في باب التنازع كقولك زرت ولم يأتني زيدا أو زيد واضح زرت زيدا ولم يأتني زيد فإن قلت زرت ولم يأتني أيش تقول زيد ولا زيدا إذا أعملته للأول قلت زرت ولم يأتني زيدا فالعامل من هو الأول وإذا أعملت للثاني قلت زرت ولم يأتني زيد فهذا تنازع معمول تنازعه عاملا. إذا كان العمل عملهما واحد الرفع أو النصب لا إشكال، لكن إذا كان عملهما يختلف يحتاج إلى الإيضاح. السلام عليكم. أنا في الدرس عبد الرحمن، لا بأس، أنا في الدرس في المسجد عبد الرحمن، في المسجد بعد الظهر، بعد الظهر صح صحيح. السلام عليكم. أنا ليس على التقدير، لا شك أننا نقدر، لكن تنازع لا لا لا يحذف، لا يقدر العمدة، يقال هذا تنازع. شيخ فضله الله يفعل به، فضله باعتبار وعمدة باعتبار، المتعدي مفعوله فضله، كلام ناقص. واضح؟ فهنا يتنازع، لما يتنازعه لا تستطيع أن تقول ليس تنازع، هذا تنازع، لكن يحتاج إلى التقدير. طيب، أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين، المعمل ثانيهما. طيب انتبه، جفوني ولم أجفو، الأخلاء، الأخلاء جفوا، الواو يعود على من؟ على الأخلاء. تأخر ولا ما تأخر؟ تأخر، فعاد الواو على متأخر لفظا ورتبة. الحالة الثالث عندك هذا؟ أن يكون مخبرا عنه فيفسره خبره، أن يكون مخبرا عنه فيفسره خبره، كقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما هي إلا، طيب هي تعود على من؟ حياة الدنيا، فعادت على متقدم لفظا ورتبة، يعني هي مبتدأ والآخر خبر. فأن يكون مخبرا عنه فيفسره خبره، فيفسر يعني هي ما هي؟ هي الحياة، هي فهي أصلها خبر، إن هي إلا حياة الدنيا، فسرها خبرها. ضمير الشأن أو القصة يعني الفاصل، كقل هو الله أحد، هو يعود على من؟ على الله، قد تقدم عليه رتبة ولفظة. والخامس أن يجر بربا، وحكمه حكم نعمة وبئسة. في وجوب كون مفسره تمييزا وكونه مفردا، فتقول مثلا ربه تلميذا زيد، ربه تلميذا زيد، فالهاء ضمير يعود على زيد. الحالة السادسة أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له، أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له، كان تقول ضربته زيدا، ضربته زيدا، فزيد البدل من الهاء ولا لا؟ والهاء يعود على من؟ على زيد، وقد تأخر عليه رفضا ورتبة. واضح؟ فهذه ست مواضع يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لعلي في الأمثلة أنا قلت متقدم لفظا ورتبة، في بعض الأمثلة أخطأت يعني خطأ لفظي، وإنما يقال متأخر لفظا ورتبة. واضح؟ كم أبيات النائب الفاعل؟ 13 شيخ. ها؟ 13. 13 بيت. ها طيب اقرا البيت نعرفوا عليها خفيف تعليق يسير ونقرا الشرح الدرس. قال الامام مالك رحمه الله تعالى النائب عن الفاعل سنود مفعول به عن فاعله فيما له كميل خير نائب فاول الفعل عموما والمتصل بالاخر اكسر في مضي كوصل واجعله بالمضارع منفتحا كينتهي المقول فيه ينتحى كالمقول فينتهي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالثا الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحيي واكسر أو اشمن فالثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس مجتنب وما لباع قد يرى لنهو حب وما لثباع لما العين تلي اختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني باب كسى فيما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا. طيب ها هنا قال النائب عن الفاعل أي من ينوب عن الفاعل ما ينوب عن الفاعل يعني يحل محله ناب عنه أي حل محله وأخذ مكانه والمقصود أن الفاعل قد يحذف ويقام غيره مقامه وحذف الفاعل له أغراض إما حسية له أغراض إما لفظية وإما معنوية فمن الأغراض اللفظية الإيجاز وكذا تصحيح النظم ومن الأغراض المعنوية كون الفاعل معلوم فلا يحتاج أن يذكر أو أنه مجهول لا يعرف أو قصد أن يبهمه أو قصد تعظيمه وقد يقصد المقابل وهو احتقاره وقد لا يذكره خوفا منه وأيضا أو خوفا عليه والذي ينوب عن الفاعل المفعول به ولهذا عقد الناظم هذا الباب في هذا الأمر فإذا حذف الفاعل لغرض مما سبق أول ما ينوب عنه المفعول به يأتي في مكانه وعند ذلك نعطي للمفعول به الذي حل محل الفاعل جميع الأحكام والقاعدة الفقهية والشرعية البدل له حكمه المبدل منه لكن يشترط في هذه النيابة وقوع بعض التغييرات على صيغة الفعل وأن يبتنى ابتناء جديدا وإليه أشار الناظم في أبياته قال ينوب مفعول به عن فاعل ها كتب الزيد الدرس كتب الدرس فيما له ها ينوبه في جميع الأحكام كنيل خير نائل هذا مثال الأصل أن تقول نال زيد خير نائل وخير نول فحذفت زيد وقلت نيل خير نائل وقلنا لابد من تغيير صيغة الفعل الماضي أو المضارع فكيف تغير ذكر لك هاهنا ما قد تجده من الصيغ للفعل فكيف تغيره قال فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر كسر في مضي كوصل. قال في مضي، إذا في فعل الماضي صح؟ الفعل الماضي كيف وزنه؟ فعل أو فعل أو فعل. طيب فعل يكون لازما مضموم العين، يكون لازما لا يحتاج إلى مفعول به، ها؟ طيب إذن لا يحتاج أن نذكره، سير فعل وفاعل. فأول الفعل ضمم، كتب كوم، ضرب ضو، صلى صو، تضم الأول. والمتصل بالآخر، ما معنى المتصل بالآخر؟ ما قبل الآخر، واضح؟ المتصل بالآخر ليس هو الآخر، إذن هو ما قبل الآخر. كيف يكون؟ اكسر، واضح؟ إذن نقول كتب، وصل، وصل. نعم، اختار فعل وصل يدل على معنى أنك قد وصلت إلى شيء من العلم بعد مضي هذه الأبواب النحوية. نعم، ها؟ مضت الأبواب ووصلت إلى باب جديد وإلى شيء من العلم في الله، واضح؟ وجعله من مضارع، في المضارع كيف تجعل؟ منفتحا، وجعله لها يرجع لمن؟ متصل بالآخر، ما قبل الآخر، متصل بالآخر، يعني آخر مذكور، آخر مذكور هو الحرف ما قبل الآخر، اجعله منفتحا. إذا وصل يوصل، وصل وصل، وصل يصل يوصل، لأن وصل مضارعها ما هو؟ يصل، لكن أصله يوصل، أصله يوصل، في استثقال فحذفت الواو. يوصل كوعد، يعيد، يوعد، وجل، يوجل، واضح؟ فوصل يوصل، ثقيل ولا لا؟ قال يصل، لكن إذا ضممنا الأول فتحنا ما قبل الأخير صارت ماذا؟ يوصل. الواو المسبوكة بالضم تمد لا تسكن، فصارت يوصل، ها؟ صارت يوصل، واضح؟ كينتحي المقول فيه، كينتحي كفعل ينتحي المقول فيه الذي يقال فيه ينتحى. والثانية التالي، والثانية التالي تل مطاوع. الفعل إذا كان فيه تل مطاوع، فيه تاء المطاوع، تعرفون المطاوع؟ ما معنى مطاوع؟ مطاوع طاوع، ما نقولش طاوع، كي نقولك طاوع وش معنى؟ خذ رأي يمشي فيها، يعني خذ بما تحلى، بما تحلى به، ارتئي بما ارتأه. المطاوعة في الفعل المقصود ما وقع عليه ذاك الفعل، الشيء الذي وقع عليه الفعل، الشيء طاوع الفعل فاستجاب له، كسرت الزجاج فانكسر، طاوعني وانكسر، لم يتصلب عليه، واضح؟ هناك حروف تدل على المطاوعة كالنون، زيادة النون والألف إن فعل، وأيضا التاء، علمه فتعلم، تعلم، قبل العلم وتعلم وصار صاحبا. فهذه التاء إذا دخلت الفعل، والثاني التالي تالمطاوعة كالأول، اجعله بلا منازعة. الثاني الذي يأتي بعد تالمطاوعة اجعله كالأول مما سبق، يعني ضم الأول، ما سبق كيف قلنا الأول ماذا نفعل له؟ نضمه. إذا تعلم نضم الأول تو، ما يتلو تاء المطاوعة ماذا نفعل له؟ نضمهم فنقول تعلم تعلم تكسر تكسر تصب تصلب تصلب واضح. والثالث إذا كان فعل المطاوعة لأن قلنا كتب كتب طيب تعلم تعلم قد يبدو لك لكن قال لك تضمهم. الحرف الثاني بعد تاء المطاوعة ما يتلو تاء المطاوعة تجعله كالأول بمعنى يضم. طيب إذا كان فيه همزة وصل قال وثالث الذي بهمز الوصل ثالثه كالأول كالأول جعلناه كاستحلي جعله كالأول الذي بهمز الوصل واضح اللي فيه همز الوصل واضح استحلى استحلى استخرج استخرج انطلق اجتمع اجتمع واضح. واكسر او اشمم فا ثلاثي اعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل. واكسر اذن جيب الكسره او اشمم او اتب الاشمام. ما هو الاشمام؟ بعض الحرف. لا الاشمام هو المزج قصد قصد شيء مع ذيك شيء آخر يعني ما لا تشم تجمع بين كسر وضم. والأمر الأول قد سبق له هو الضم صح. طيب الكسر والإشمام والأصل الأول هو الضم يقع على من؟ على فاء فاء الثلاثي يعني أول الحرف. لكن أي ثلاثي؟ أعلت عينه أعل عينه الثلاثي الذي عينه حرف كباع وقال وسام وباح وسار ونام وجاء وزال وضم جاء جاء الضم أيضا وهو الأصل كبوع فاحتمل. إذن قال باع بوع وبيع والإشمام بويا بويا ما هو بوعة ولا بويا كساء نعم ساء سيئة وسوءة وسوئة واضح قراءة. ولما جاءت رسولنا لوطا سيئة به سيئة به ها نعم واضح. ومنه قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت الشباب بوعة فاشتريته. وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب. ها في هذا الذي سبق ذكره حيث خيف الالتباس بوزن آخر يجتنب وجه الالتباس. ففعل الثلاثي إذا خيف بكسر أوله أن يشابه الفعل المبني للمعلوم أو خيف إذا ضم أوله أن يشتبه بالمبني للمعلوم فهنا تعدل عن حالة الكسرة إلى ما لا لبس فيه أو عن حالة الضمة إلى ما لا لبس فيه. مثال ذلك سام ماذا نقول سوم وسيم وسويم. طيب سويم سويم يعني تقول ما يشو سويمة لكن تقول هذا يعني كسر مع ضم سيمة سيمة كسر مع ضم الشفتين سيمة بيعة مثل سيئة. نعم طيب إذا أضفت الفعل لنفسه يعني سام زيد ساوم يعني سام زيد الثوب ماذا يقال اذا اضاف سمت الثوب سمت ها سمت. فاذا بنيته للمجهول لماذا يسمى فاعله الكسر لا يأتي، لأنك إذا كسرت شابه سمت، وأنت المقصود هنا أنت أنت أنت تبنيه لما لم يسمى فاعله، واضح؟ وما قال وما لباع قد يرى لنحو حب، أي قد هنا وإن كانت تفيد التحقيق لكن على قلة، لكون هذا منعه بعض النحويين وأجازه بعضهم، واضح؟ فما كان من مثل حبة يعني مضاعف، يصح أن يقال حبة، حبة يقال حبة، وقولي أشذوذا هذه بضاعتنا ردت، مبني لمن يسمى فاعله، قيل أشذوذا قولي أشذوذا ردت إلينا. وما دفاع وما دفاع باع لما العين تري في اختار والقاد وشبه ينجلي. الفعل إذا كان على وزن افتعل أو انفعل وكانت عينه معتلة كاختار اختار افتعل، العين هي الألف اللي أصلها ياء، انقاد انقيد انقاد انفعل، العين هي الألف هي أصل الواو، فهذه وما لفا باع لما العين تري في اختار وانقاد وشبه وما اشتبه، فيقال فيها ما قيل في فاء الثلاثي الضم والكسر والإشمام. إذا في عين انفعل وافتعل الضم والكسر فاختار ماذا نقول؟ اختير واختور واختير اختير بكسر مع ضم الشفتين. ولا يلوم بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يري. وقابل من ظرف أو من مصدر. أي وقابل من ظرف أو من مصدر. معلش كم باقي البيت؟ أربعة خمسة. هذه نشرحها درس قادم ونزيد مع الأبيات هذه. يعني شيخنا الوقت. الأبيات هذه شيخ في الصرف يعني. لا. وقبل الصرف. لكن لا بد من نحو أو توعب شرحا في الصرف، لكن نائب الفاعل نحتاج إليه في النحو، فكيف يصار؟ ذكر باختصار، والصرف يعني يصار فهمه. اللامية ذكر صياغات. أيوة.